نواصل القراءة تحت عنوان جريمة الزنا وخطرها. ومن آثار الزنا أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس. ومن آثاره كذلك أنه يشتت القلب ويمرضه وقد يميته، ويجلب الهم والحزن والخوف ويقربه من الشيطان. فليس بعد القتل مفسدة أعظم من مفسدته، ولهذا شرع في عقوبته القتل على أشنع الوجوه وأفحشها. ولو أن رجلا بلغه أن امرأته أو محرما له ماتت أو قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت. ولما كان الوقوع في هذه الأخطار المهلكة يبدأ من النظر، أمر الله عباده المؤمنين وإماءه المؤمنات بغض البصر، وجعل الأمر بذلك سابقا على الأمر بحفظ الفرج لما بينهما من علاقة كعلاقة المقدمة بالنتيجة. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الآية. فإن النظر رائد الشهوة ورسولها، فمن غض بصره حافظ فرجه، ومن أطلق نظره أورد نفسه موارد الهلاك. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها من مخافة أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ويقول الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات. ولهذا قيل: إن حبس النظرات أيسر من دوام الحسرات. جريمة اللواط وخطرها. اللواط جريمة بشعة ومفسدة خطيرة، ولهذا كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. ولم يسقط في هذه الكبيرة قبل قوم لوط عليه السلام أحد من العالمين. ويتضح ذلك من قوله تعالى على لسان نبيهم لوط عليه السلام: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الآية. وقد عاقبهم الله عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، وجمع عليهم أنواعا من الهلاك، فقد قلب ديارهم عليهم وخسف بهم وردمهم بالحجارة من السماء وطمس أعينهم وجعل عذابهم مستمرا، فنكل بهم نكالا لم يفعله بأمة سواهم. وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم، وتصرخ الأرض وتكاد الجبال أن تزول من أماكنها. ولهذا فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن مرتكب هذه الجريمة، ومعلوم أن اللعن طرد من رحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. انتهى. ولم يتكرر اللعن ثلاثا هكذا إلا في حق مرتكب هذه الجريمة، فدل ذلك على فظاعتها وبشاعتها، لأن اللوطية نكسوا فطرة الله التي فطر الله الرجال عليها، وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور وهي شهوة النساء دون الذكور، فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، ولهذا قلب الله عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلها وقلبهم ونكسوا في العذاب على رؤوسهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل. وأما العقوبات الشرعية التي يعاقبون بها فقد اختلف العلماء في ذلك، فيرى جمهور العلماء مالك والشافعي في أحد قوليه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه وإسحاق ابن راهويه وغيرهم أن عقوبتهم هي القتل على كل حال محصنين أو غير محصنين، وهو رأي أبي بكر وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين. وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وغيرهما إلى أن عقوبة اللواط كعقوبة الزنا، وذهب الحاكم وأبو حنيفة إلى أن العقوبة دون ذلك وهي التعزير حسب ما يراه القاضي مناسبا للقضاء على هذه الآفة. ويرى ابن عباس رضي الله عنهما أن عقوبة اللوطية تكون بإلقاء الفاعل والمفعول به من أعلى مكان في القرية منكسين على رؤوسهم ثم تلقى عليهم الحجارة، أي على الهيئة التي انتقم الله بها من سلفهم. وقد أخذ ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولبيان شدة غضب الله عز وجل على مرتكبي هذه الجريمة جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا كثر اللوطية رفع الله عز وجل يده عن الخلق فلا يبالي في أي واد هلكوا. جريمة شرب الخمر وخطرها. إن العقل من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، وهو مناط التكليف، وهو أشرف صفات الإنسان. ومن هنا وجب الحفاظ على هذه النعمة وعدم تناول شيء يفسدها. وقد سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه، أي يمنعه من ارتكاب القبائح التي يميل إليها الإنسان بطبعه. فإذا شرب الإنسان الخمر زال ذلك العقل المانع من فعل القبائح، وفقد الإنسان أشرف صفاته فأصبح كالحيوان لا يدري ماذا يفعل وهل يضره أم ينفعه. ذكر ابن أبي الدنيا أنه مر بسكران وهو يبول في يده ويغسل يديه كهيئة متوضئ ويقول: الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا. وقد سميت الخمر خمرا لأنها تخمر العقل، أي تستره، وقيل لأنها تخالط العقل أي تفسده، كما يقال خامره داء أي خالط بدنه وأفسده. والخمر هي كل ما خامر العقل سواء كانت من العنب أو غيره، كما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة. منها حديث أبي داود: نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة: من العنب والتمر والحنطة والشعير والذرة، والخمر ما خامر العقل. انتهى. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الخمر قد حرمت، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. متفق عليه. وقد جاء تحريم الخمر في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الآية. ويفهم مما سبق أن الخمر ليست محصورة في هذه الأصناف ما دام أنها كل ما خامر العقل. ومن الأدلة على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقد ورد في حديث آخر رواه أبو داود: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مخدر ومفتر، ومعناه حرمة كل ما يسبب الفتور والخدر في الأعضاء. ومن ذلك يفهم أن الحشيش وغيره مما يسبب الخدر أو الفتور حرام كحرمة الخمر، يحد متعاطيه. بل إن الحشيش أخبث من الخمر، لأنه يفسد العقل والمزاج فسادا عجيبا، فيؤدي إلى التخنث وفقدان المروءة والغيرة، بحيث إن من يتعاطاه يقبل أن يكون ديوثا لا يغار على زوجه وأهله. وقد شدد الإسلام في تحريم الخمر لأنها مدعاة إلى كل الشرور والمعاصي، لأنه بزوال العقل يرتكب الإنسان كل الخبائث. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا بكر وعمر ومعهما ناس آخرون جلسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعا حتى أتوه في داره، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه، فاختار الخمر. وأنه لما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أرادوه. وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. إنه كان رجل في من خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها أن تدعوه لشهادة، فدخل معها، فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكني دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر. فسقته كأسا فقال: زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها أي زنى بها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا، إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. وعلى هذا فإن أضرار الخمر أكثر من أن تحصى، ويكفي أنها مصيدة من مصائد الشيطان يصطاد بها فريسته، وأنها تكون سببا في انتشار العداوة والبغضاء بين الناس، وأنها تصد الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة، وتلك هي مصادر قوة الإنسان في مواجهة عدوه، فإذا انصرف عنها وأهملها كان ضعيفا. وإنها كما قال عمر بن الخطاب: مذهبة للعقل مسلبة للمال. وأنها ليس من السهل التخلص منها، لأن متعاطيها إذا ألفها اشتد ميله إليها، وكاد من المستحيل أن يتخلص منها. ومن أجل هذا فقد لعن الله في الخمر عشرة. قال صلى الله عليه وسلم: آتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها. وقال صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات، أي من غير توبة، لقي الله كعابدي وثن. وقد ورد أن العباس بن مرداس قيل له في الجاهلية: لما لا تشرب الخمر؟ فإنها تزيد في حرارتك. فقال: ما أنا بآخذ جهلي بيدي فأدخله في جوفي، ولا أرضى أن أصبح سيد قومي وأمسي سفيههم. جريمة الربا وخطرها. إن نظرة الإسلام إلى المال تختلف كلية عن نظرة المذاهب الوضعية إليه، فالإسلام يعتبر أن المال مال الله وضعه في يد العباد، ومهما ملك الإنسان من مال فهو من الله وعائد إليه. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. والإنسان بناء على هذا مستخلف في المال، ينبغي أن يتصرف فيه بالطريقة التي حددها صاحبه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الآية. وللمال وظيفة اجتماعية ينبغي أن يقوم بها ليسعد به الناس، أما إذا جعل وسيلة للتحكم والتسلط والسيطرة فإنه يكون من أخطر الوسائل في جلب الشقاء للإنسانية جميعا. ومن هنا حرم الإسلام الربا وحث على الصدقة، وذلك يعني أن الإسلام يحث على التراحم بين الناس ويحض على التعاون بين الخلق وأن يتعاملوا كإخوة. والربا يناقض ذلك كله، فهو قائم على الطمع والجشع والأنانية. يقول الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الآية. إن الأساس الذي يقبله الإسلام للتنظيم الاقتصادي والتعامل المالي هو التعاون، فعلى المسلم أن يستثمر ماله في حدود ما شرع الله، كأن ينشئ مع غيره شركة أو جمعية تعاونية أو هيئة تقوم بتثمير المال في وجوه مشروعة على أساس الاشتراك في الربح والخسارة. ومعلوم أن النظام الربوي يقوم على أساس أنه من الضروري تحقيق الربح بأي شكل كان دون نظر إلى أي خلق كريم، فلا إنسانية ولا رحمة ولا ضمير، وفي النظام الربوي لا مكان لفقير. وكم خرب الربا بيوتا ودمر دولا، وهو على وشك أن يخرب العالم كله. والمتعاملون بالربا يعرضون أنفسهم لذم الخلائق وبغضهم لهم، وبه تسقط عدالتهم وتزول أمانتهم، ويستحقون اسم الفسقة ويصابون بقسوة القلوب والغلظة ودعاء المظلومين عليهم، يستوجب زوال الخير والبركة عنهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم. ومعلوم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله لا يقبل من المرابين صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا صلة. وفضلا عن ذلك، فإن المرابي عندما يموت ويترك المال لورثته تبقى عليه عقوبته، ولهذا قيل: مصيبتان لن يصاب أحد بمثلهما، أن يترك ماله كله ويعاقب عليه كله. ومن أجل هذا كله كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يخافون من الربا خوفا شديدا، حتى قال الحسن البصري رضي الله عنه: إذا كان لك دين على رجل وأكلت من بيته فهو سحت. ولما نزل قول الله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال المرابون: بل نتوب إلى الله فإنه لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله. والعاقل يعلم بداهة أن من حارب الله فلا بد وأن يشقى في الدنيا والآخرة وأن يختم له بسوء. وذلك يعني أن اعتياد الربا والتورط فيه علامة على سوء الخاتمة، ومن حارب الله ورسوله أبعده الله عن مواطن رحمته وكرامته وأنزله دركات الشقاء والمهانة. ولم يتوعد الله أحدا من العصاة بمثل ما توعد المتعاملين بالربا، وذلك واضح من إعلان الحرب عليهم ومن كونهم سيبعثون يوم القيامة مجانين، كما ورد عن قتادة: إن آكل الربا يأتي يوم القيامة مجنونا. وذلك عالم لأكلة الربا يعرفهم به أهل الموقف. وقد فهم هذا من قول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وسر ذلك أنهم لما أكلوا هذا المال الحرام بأساليب المكر والخداع ومحاربة الله ورسوله ربى في بطونهم وزاد حتى أثقلها، فلذلك عجزوا عن النهوض مع الناس يوم الحشر، وكلما حاولوا النهوض ليسيروا مسرعين مع الناس سقطوا، والنار تتبعهم وتحشرهم إلى الموقف العظيم. وأيضا فقد توعد الله المرابين بمحق ثرواتهم فلا ينتفعون بها، وتكون وبالا عليهم وزادا لهم إلى النار. يقول عز من قائل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وفي ذكر الصدقات وبيان أن الله يربيها وينميها لصاحبها حتى يكافئه بها في مقابلة محق الله للربا وإعلان الحرب على المرابين، ما يكشف عن طبيعة المنهج الإسلامي الذي يقوم على أساس ضرورة وجود البر والتراحم بين الناس كطريق مضمون لتحقيق السلام والاستقرار، ويكشف في الوقت ذاته عن بشاعة النظام الربوي الذي يؤدي لا محالة إلى انقطاع المعروف والإحسان وسيطرة الجشع والطمع. ومعلوم أنه لا سلام ولا استقرار إذا ما سادت بين الناس هذه الرذائل. وقد روى أبو يعلي أن بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. والربا من أكبر الكبائر التي حرمها الإسلام تحريما قاطعا، سواء كان الربا قليلا أو كثيرا، وسواء كان للاستهلاك أم للإنتاج أو غير ذلك، كما دلت عليه النصوص الكثيرة، وهو ما عليه إجماع الأمة قاطبة. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن كل من اتصل بالربا من قريب أو بعيد، فقد روي عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وقد عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات أي المهلكات، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم والربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من 33 زنية يزنيها في الإسلام. جريمة السرقة وخطرها: السرقة هي أخذ مال الغير الموضوع في حرز يناسبه خفية، وهي من الكبائر التي حرمها الإسلام صيانة لحقوق الملكية وتحقيقا للأمن. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقد شرع الإسلام في السرقة متى استوفت الشروط عقوبة تناسبها، وهي حد القطع، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذه العقوبة هي أنسب العقوبات لهذه الجريمة، لأن السارق ما دام يأخذ المال خفية ولا يمكن الاحتراز منه فهو ينقب الدور ويتسور البيوت، ولا يندفع هذا الفساد بالجلد، وإنما تندفع هذه المفسدة بإزالة العضو الذي تسلط به السارق وارتكب الجريمة. يقول الشهيد سيد قطب: إن الإسلام يبدأ بتقرير حق كل فرد في المجتمع المسلم في الحياة وحقه في كل الوسائل الضرورية لحفظ الحياة من مأكل ومشرب وملبس ومنزل. من حق كل فرد على الجماعة والدولة نائبة عن الجماعة أن يحصل على هذه الضرورات عن طريق العمل ما دام قادرا على العمل، وعلى الجماعة أن تعلمه كيف يعمل وأن تيسر له العمل وأدوات العمل. فإذا تعطل لعدم وجود عمل أو أدواته أو لعدم قدرته على العمل جزئيا أو كليا وقتيا أو دائما، أو إذا كان كسبه من عمله لا يكفي لضرورياته، فله الحق في استكمال هذه الضروريات من عدة وجوه: من النفقة التي تفرض له شرعا على القادرين في أسرته، ثانيا على القادرين من أهل محلته، ثالثا من بيت مال المسلمين من حقه المفروض له في الزكاة. فإذا لم تكفي الزكاة فرضت الدولة المسلمة المنفذة لشريعة الله ما يحقق الكفاية للمحرومين في مال الواجدين. وقد أوجب الإسلام متى وصل الأمر إلى الحاكم وثبتت التهمة قطع يد السارق اليمنى، فإذا عاد إلى السرقة قطعت رجله اليسرى، واختلف الفقهاء في حكم من عاد بعد ذلك. وليس من حق الحاكم أن يعفو عن الحد أو يسقطه أو يستبدله بعقوبة أخرى، لما ورد في قصة المرأة المخزومية التي سرقت وجاء أسامة بن زيد يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ولبيان ملائمة هذه العقوبة لمنع هذه الجريمة وقطع مفسدتها يقول الشهيد عبد القادر عودة: وعلة فرض عقوبة القطع في السرقة أن السارق حينما يفكر في السرقة إنما يفكر في أن يزيد كسبه بكسب غيره، فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق الحلال ويريد أن ينميه عن طريق الحرام، وهو لا يكتفي بثمرة عمله فيطمع في ثمرة عمل غيره، وهو يفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو الظهور، أو ليرتاح من عناء الكد والعمل، أو ليأمن على مستقبله. فالدافع الذي يدفع إلى السرقة ويرجع إلى هذه الاعتبارات هو زيادة الكسب أو زيادة الثروة بطريق غير مشروع. وقد حاربت الشريعة الإسلامية هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطع، لأن قطع اليد أو الرجل يؤدي إلى نقص الكسب، إذ اليد والرجل كلاهما أداة الكسب، ونقص الكسب يؤدي إلى نقص الثراء، وهذا يؤدي إلى نقص القدرة على الإنفاق وعلى الظهور، ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل والتخوف الشديد على المستقبل. فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي تدعو لارتكاب الجريمة بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة، وذلك هو الأساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية. وإنه لعمري خير أساس قامت عليه عقوبة السرقة من يوم نشأة عالمنا إلى الآن. وعقوبة الحبس التي قررتها القوانين الوضعية قد أخفقت في محاربة الجريمة على وجه العموم، وجريمة السرقة على وجه الخصوص. فعقوبة القطع إذن هي العقوبة الملائمة للأفراد، وهي في الوقت نفسه في صالح الجماعة، لأنها تؤدي إلى تقليل الجرائم وتأمين المجتمع. وما دامت العقوبة ملائمة للفرد وصالحة للجماعة فهي أفضل العقوبات وأعدلها. وقد ورد أن أحد الشعراء اعترض على حد السرقة واعتبره زائدا، وقارن بجهله بينه وبين دية قطع اليد، فقال: يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يعني كيف تكون دية اليد خمسمائة دينار ذهب وتقطع اليد في الحد إذا سرقت ربع دينار فقط؟ فرد عليه أحد العلماء بقوله: عز الأمانة أغلاها، وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. انتهى كتاب آثار المعاصي والذنوب، ألفه السيد عسكر، قرأه عليكم محمد عبد العاطي. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.